السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب سمي بكتاب المسجد وبيت المسلم رجاء أن يجتمع أهل الحي في مسجدهم الجامع لهم، وأهل القرية في مسجدهم الجامع لهم، يجتمعون اجتماعنا هذا، وكل ليلة وعلى مدى الحياة ليلة يدرسون آية كما ندرسها إن شاء الله، ويفهمون معناها، ويتعهدون بالعمل بها. وغدا إن شاء الله يدرسون حديثا فيحفظونه ويفهمون معناه، ويتعهدون لله بأن ينهضوا بما دعا إليه وهدى، إن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان واجبا عرفوه ونهضوا به، وإن كان محرما ممنوعا علموه واجتنبوه، ولا يزالون كذلك حتى لا يبقى في الحي ولا في القرية من يسرق أو يفجر، من يكذب أو يخلف الوعد، من يقول الهجر أو ينطق بالكفر، أو يعمل السوء، أو يؤذي مؤمنا في بيته أو مؤمنا في طريقه، يعمهم السلم والسلام. وتلك هي الصورة الحقيقية للمسلمين. أهل البيت ونحن نبكي وننتحب، والأخبار تأتينا مؤلمة موجعة. ظننا أن هذه الدعوة انتشرت، وأن الدش وصحن الهواء انتهى أمره، فإذا بنا نخبر نعلم مساء اليوم أنه ينتشر انتشار النار في الحطب. انكشفت عورتنا وظهر زيفنا، وأن كلمة مسلم ومؤمن لا قيمة لها، القلوب فارغة من نور الله، لا يوجد فيها إيمان على الحقيق أبدا. أصدر من هذا؟ مفتي المملكة عبد العزيز بن باز، ما يحمل شهادة لا دكتوراه ولا ماجستير، ولكن يحمل شهادة أحد كبار العلماء توفي رحمة الله عليه، ذاك الذي منع أصحاب المكاتب في المدينة منعوا أن يفتح كتابا ويقرأ لأنه يحفظه. ممنوع عليك يا بشير إبراهيمي أن تفتح كتاب، تشتري اشتري تفتح. هذا الذي سرق نخلة المسجد النبوي، كانت هناك نخيلة نعرفها في الصورة القديمة، وكان الأغوات يتعنترون أيام الأتراك ولهم جولة وصولة لأنهم حماة المسجد النبوي، يبيعون التمر بدينار للحجاج الكبار والزوار الأغنياء في العالم الإسلامي. فالبشير الإبراهيمي قال لأبيتنها الليلة، وجاء بماذا؟ كيس من خيش ومنجل، قال ولصقت بباب المسجد باب السلام باب النساء وأغلقوا الباب وتركوني وبت كالديدبان أطلع إلى النخل أجد القنو وأهبط به أجعله في الكيس وأطلع حتى استوفيت كل قنو فيها، وحملت على كتفي وبت عند باب المسجد من وراه. دخلوا كما تعرفون، وهو خرج يسكن في رباط عثمان على 5 أمتار إلى 10 من باب النساء. قال وقضينا أشهر نأكل فأستمر والدنيا قائمة قاعدة، من يسرق نخلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإبراهيمي آية من آيات الله في الحفظ. سمعتم لما كانت جمعية العلماء في الديار الجزائرية وكان هو عضوا فيها، أحد العلماء خريجي الزيتونة نظم قصيدة وألقاها في مجتمع الجمعية، فنظر إليه الإبراهيمي رحمه الله وقال ما تستحون تسرقون علم العلماء وأدب الأدباء أمام الناس، هذه قصيدتي كيف تقولها؟ ما تستحي؟ وأنشدها كما هي، سمعها فقط مرة واحدة فوبخه كاد يقتله، ثم رفع عنه الملام. هذا الإبراهيمي في 73 هجري طاف بالعالم الإسلامي ونزل بالمدينة وزار القصيم والطائف والمملكة وأعطانا شهادة احفظوها، ما في المملكة إلا الباز، ويومها ما أكثر علماء من كبار العلماء، ما في المملكة إلا الباز. هو صدق هذا، دي هي الشهادة العظيمة هذه، ما في المملكة إلا الباز. المفتي حفظه الله أصدر فتية بتحريم استعمال الدش في المملكة، وقرأناها ونشرت. أبعد هذا يدعي مؤمن أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويستعمل الدش في مدينة الرسول؟ أسائلكم بالله، أيعلم حرمتها وآثارها السيئة ونتائجها المدمرة، ويدخل الدش في بيته. عرفتم الآن أو ما زلتم؟ إن دعوة الإيمان صورية، لو تفتش قلوب القوم تفتيشا دقيقا نورانيا ما تجد مؤمنا على الحقيقة. وعندنا البراهين، بلغنا هذا المساء أن الحكومة أيدها الله قاتلت اليوم مجموعات، ثلاثة أشخاص يدخلون على أسرة ويقتلون كل من فيها، ويفجرون بالمرأة ويقتلونها مع زوجها. يفعل هذا مؤمن؟ والله ما حل الإيمان قلبه. وكان يقول مؤمن مثلي ويصلي مؤمن، ما هو الإيمان؟ وآخر أيضا هذا عامل في بيت في القصيم، ما ندري ماذا حصل له، قتل أيضا أسرة كاملة، هذا مؤمن. لتعلموا أنها دعاوى وليست حقائق. وبالأمس سمعتم ابن أبي مليكة ما قال لكم، ماذا قال؟ عاصرت 30 صحابيا ما منهم أحد إلا ويخاف على نفسه النفاق. ونحن مؤمن. والآن تقفون على هذه الحقيقة في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية الكريمة مسبوقة بأخرى، وهي قول الله جل جلاله وعظم سلطانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. تأمل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهمتم ماذا ينفي تعالى؟ يقول: ليس مما يقع في الكون أن مؤمنا حقا يقتل مؤمنا حقا إلا في حال الخطأ. أضرب لكم مثلا: المؤمن يعيش مع الله وإلا لا؟ وهو معكم أينما كنتم. المؤمن إذا تكلم أو نظر لا بد وأنه مع الله ويذكر الله. هل يستطيع أحدنا في مجلس الأمن ورجاله ويقوم فيقتل أحدا؟ ممكن؟ ما يمكن، لأنه مراقب، مؤمن بأن هناك رجال أمن بين يديه بأسلحتهم وهم قائمون جالسون، كيف يفعل؟ فالمؤمن بحق كيف يقدم على أن يقتل عبد الله أو أمة الله وهو ينظر إلى الله ومع الله؟ كيف ممكن؟ إذن فما هو؟ والله بمؤمن. وهذه القضية يفسرها الواقع المشاهد المعاين. 1,000,000,000 مسلم ما تتفق كلمتهم على شيء، 1,000,000,000 مسلم، لأن الإيمان صوري أسماء وألقاب حقائق. وما كان لمؤمن أي ليس من شأنه أو مما يتهيأ له أو يكون في مكنته وقدرته أن يقتل مؤمنا إلا في حال خطأ، أما عمدا ما يستطيع. إذن كيف راح الإيمان ذهب ورحل؟ لأن الجهل غطاه غشاه وملأ القلوب وسودها وعفنها ونتنها، فكيف إذن تمضي على العبد 40 أو 50 من السنين ما يحدث عن الله ولا بالله ولا تدمع عينه دمعة واحدة خشية من الله، وترجو منه أن يكون المؤمن لا يفجر ولا يكذب ولا يسرق ولا يسب أباه ولا يشتم أمه، كيف يتأتى؟ فالعلة أنهم دخلوا في الإسلام بالتقليد ورثوه عن آبائهم وأمهاتهم، والآباء والأمهات أيضا مثلهم صورة واحدة، ما عرفوا الله ولا عرفوا صفاته ولا عرفوا له جلال ولا كمالا، فما كانت لهم رهبة ولا رغبة ولا حب ولا ولاء، صور. أو كيف تحدث هذه الأحداث؟ فيسمعون مفتي الإسلام مفتي العالم الإسلامي بحق الباز يقول استعمال هذه الآلة حرام. لما حرام يا شيخ؟ لأنها تفسد قلوب المتفرجين وهي فاسدة من قبل، تزيد فتفرغ عليه أطنان الزبل والأوساخ يوميا من مشاهدة الباطل والشر والفساد، لهذا هي حرام. أخبرتكم بالأمس أن رجلا يدعي الإسلام في المدينة، من يوم أن أدخل الدش في بيته ما صلى في المسجد باعترافه، ففشو الزنا واللواط والجرائم والقتل هذه المظاهر، مظاهر ماذا؟ مظاهر الجهل الذي ضرب القلوب وختم عليها، فما أصبحوا يعرفون الله ولا يرهبونه ولا يخافونه ولا يذكرونه في خلوتهم ولا يتقونه في جلوتهم. وزيدوا أطيم بلا، فالذي يجلس يشاهد عاهرة تغني وترقص قالوا مشاهد الفظاعة، محافل الجرائم في أوروبا وفي أمريكا تعرض أباطلها وشرها وفسادها. وترضى يا من يدعي الإيمان والإسلام، أما تستحي أن يراك الله تنظر إلى رجل يفجر بمرأة أمامك في بيتك وأمك تشاهد ومرأتك؟ أين إيمانك وأين دينك؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، عمدا ظلما ما يتأتى، يمنعه الإيمان. كيف هو يعيش بين يدي الله ويقتل عبد الله متعمدا ظالما؟ ما يمكن، مستحيل. أما في حال الخطأ أو شبه الخطأ نعم يقع. فلهذا ذكر تعالى الكفارة، من قتل مؤمنا خطأ غير عمد عليه دية يسددها لأهل الميت ويصوم شهرين، وإن كان تراقب عتقها ولم يصم، ما استطاع يعتق الرقبة صام شهرين. الطعام لا يجزي لأنه قتل نفسا يحيي أخرى بعتقها وتحريرها لتعبد الله عز وجل، كان أتى بعوض حقيقي. ما يملك الآمة ما هي موجودة، يطهر نفسه بالصيام 60 يوما بعد هذه الآية الكريمة جاءت هذه النورانية، هيا نرددها قبل أن نشرحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذين قتلوا لو كانوا يحفظون هذه الآية ويتلونها ويصلون بها بين يدي الله والله ما يستطيعون أن يفعلوا هذه الجريمة أبدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاء الكافر. لما؟ لأن الذي يقتل عمدا عدوانا ما هو بمؤمن. ولهذا ما ندخل في تفصيلات هل هذا حكم ينفذ أو لا ينفذ، هل هذا يستدعي الخلود الأبدي أو يخرج بعد أحقاب من السنين، ما هناك حاجة إلى هذا. الحل ما هو بمؤمن، لأن الله أخبرنا عن المؤمن الحق. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لا يتأتى أبدا ولا يتهيأ ولا يقدر المؤمن على أن يقتل مؤمنا آخر إلا في حال الخطأ أو شبهه. أما مع العمد كافر. وتذكرون حديث الصحيح وقد مر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يفارقه إيمانه فيصبح كالطائر يحوم فوق رأسه حتى إذا انتهى وعاد إلى رشده عاد الإيمان إليه. أما والإمام ينير الإيمان، ينير قلبه وسمعه وبصره ويسيطر على حواسه وجوارحه، ما يقوى على أن يفعل هذه الجريمة. سارق أو زانية أو كاس خمر، أما قتل أسرة كاملة يقتلها. هل فهم المؤمنون هذا؟ كيف يفهمون يا شيخ والقرآن يقعون على الموت فقط؟ لن تجد 5% في العالم الإسلامي يقرؤون كتاب الله ويتدبرونه. كيف إذن تريدهم أن يكونوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما عذاب الدنيا فهو الإعدام. إذا شهد اثنان على أن فلان قتل فلانا أو اعترف بالقتل الإعدام، إلا أن يعفو أهل الميت أو يرضوا بالدية، وهذا من كمال هذه الشريعة ومن سماحتها ونورها. أهل الميت مخيرون بين أن يقاد إليهم القاتل فيقتل أمامهم أو يأخذ دية ميتهم أو يعفو لله فيحيون حياة عبدا ليعبد الله والأجر لهم. الشرح قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي مريدا قتله أو خطأ أو سهو أو نسيان أو إكراه متعمدا أي مريدا قتله وهو ظالم، إذ قد يقتل الإنسان متعمدا القتل في القصاص السياف لا يقول له إمام المسلمين إذا بعصر يقتل متعمدا وإلا لا، هل هو ظالم في هذا؟ ما هو بظالم. الرجل يجد رجلا مع امرأته ويراه يرتكب الفاحشة معه ما يتمالك يقتله مريد ولكن ليس بظالم مظلوم. إذن أي مريدا قتله وهو الحال أنه ظالم، إنه بعد أن أخبر تعالى أنه ليس من شأن المؤمن الحق، المؤمن الحق ليس من شأن أن يقتل مؤمنا عمدا أبدا ما يمكن. اللهم إلا في حال الخطأ أو شبهه، وأنه من يقتل مؤمنا حقا وأنه من يقتل مؤمنا خطأ فإن عليه دية تؤدى لورثته أي ورثة الميت، وكفارة هي عتق رقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين بلا فاصل من هلال إلى هلال من هلال إلى الهلال توبة من الله، هو الذي فرضها وأمر بها ووفق لها وعاد، وكان الله عليما حكيما. العليم يضع الأحكام النافعة العادلة، والحكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه فيسلم له هذا التقنين والتشريع. من قتل مؤمنا خطأ أو شبه خطأ الدية أولا، ثانيا عتق رقبة، ما استطاع ما وجدها ما وجد ثمنها يصوم شهرين متتابعين. توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ثم أخبر تعالى بأن من قتل مؤمنا متعمدا قتله مريدا له ظالما له فإن جزاءه الحتمي اللازم هو جهنم يخلد فيها مع ما ينزل به من غضب الرب تبارك وتعالى مع اللعن وهو البعد عن الرحمة. والعذاب العظيم الذي لا يقاد قدره ولا تعرف حاله بحال. وبما أن الله تعالى أخبر أن المؤمن ليس من شأنه أبدا أن يقتل مؤمنا إلا في حال الخطأ، فإن هذا الخبر الذي يحمل أعظم وعيد لمن يقتل مؤمنا متعمدا يحمل على أن القاتل للمؤمن في هذه الحال لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا أبدا، وإن قال أنا مؤمن وخرج من المسجد كان يصلي ما هو المؤمن. قال ولذا كان الجزاء جزاء من كفر وظلم والعياذ بالله تعالى. هذا الخلود في جهنم جزاء الكفار في الحقيقة، لذا كان الجزاء جزاء كفر وظلم، والعياذ بالله من الظلم والكفر معا. أو يكون ما ذكره تعالى هو الجزاء العادل لمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا، إلا أن الله تعالى إن شاء أنفذ وعيده، وإن شاء ترك فضلا ورحمة، ما نتدخل في هذا. أما الحكم فهو هذا. هل لمؤمن من مثلكم أو مؤمنا يقرأ هذا ويحفظه ويفهمه يقوى على أن يقتل مؤمنا؟ قال ولا عصفور. نعم، المؤمن يعجز عن ذبح عصفور، ما إذا يعذب حيوان. هل فهمتم معاشر المؤمنين والمؤمنات؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين توجد جهنم؟ أين يوجد الله؟ كيف يغضب الله؟ خواطر الإبليس ينفخها: يا ابن العجوز من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ علمنا من أوجدك، من أعطاك قدرتك ووهبك سمعك وبصرك. هذا هو الله الذي على عرشه استوى يدير الملكوت كله في الأرض والسماء، هذا الذي يعلم السر وأخفى، يعلم السر والنجوى، هذا الذي وكل بك ملكا يقبض روحك ويستلها استلال الشعر من العجين، وأين يذهب بها؟ هنا اسأل عالم علوي وآخر سفلي لا غير. فإن كانت زكية طاهرة إلى الملكوت الأعلى، فإن كانت خبيثة منتنة عفنة بالشرك وأوضار الذنوب والمعاصي ينزل بها إلى الأسفل أسفل الأكوان، والعقل البشري ينتهي. غمض عينيك، ضع راسك بين ركبتيك، فكر ماذا تحت الأرض، إلى أين تنتهي، إلى أين؟ لا يسعك إلا أن تقول الله أكبر فقط. هناك سجين. إذن إرشادات للمربي. أيها المربي، من هذا المربي الذي يجلس في بيته لأسرته ليطهر من أدران وأوساخ الذنوب والآثام من صور العهر والباطل والفجور والأغاني؟ أو ما زلتم تقولون إيش فيه؟ وإذا دخل دش ويل إيش فيه؟ ما في شيء. أعطني قلبك بعد 40 يوما أفحصه وأريك حياتك كيف تغيرت. كلمة إيش فيه يستخدمونها، ما في شيء. ما رأيت جهنم ولا رأيت ملك الموت. نعم، ولكن سترى. هذا المربي نقول اقرأ الآية قراءة مرتلة كما قرأناها وكررها حتى تحفظ. قد يقول القارئ هذا الشيخ ما يستلزم بمسائل التجويد. نعم، نحن نريد أن نحفظ وأن نعرف عن الله، ولهذا نقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما رأينا الوقف، لأننا نريد أن نفهم. إذا كملت الكلمة ودلت على معنى ليس شرط أن تصلها، إلا إذا كان يتوقف الحكم على صلتها. إذن يقرأ الشرح بتأن موضحا ما يحتاج إلى توضيح إلى المستمعين والمستمعات. ثالثا ذكرهم بأن لا ذنب أعظم بعد الكفر والشرك من قتل النفس ظلما. واقرأوا قول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أعظم الذنوب على وجه الأرض هي هذه: أولا الشرك، ثانيا قتل النفس، ثالثا الزنا والعياذ بالله. أما اللواط ما نذكره، ما يقع، كيف ينزو الذكر على الذكر؟ لا يعقل هذا. عاشت هذه الجزيرة قرونا ما تعرف هذا. لما حدثت حادثة اللواط على عهد عمر في البحرين اجتمع رجال عمر علي: ماذا نصنع؟ كيف نحكم؟ حادث أهلته، كيف يتم هذا؟ على المنبر في دمشق عبد الملك ما قال: أحلف بالله لولا أن الله أخبر في كتابه عن قوم لوط ما كان يخطو ببالنا أن الرجل ينزو على رجل. ما هو معقول هذا أبدا. حتى الحمار في الجزيرة النورانية ما ينزونه على الفرس، فلهذا لا يوجد بغلة أبدا في هذه الديار. حتى جاء ببغلة هدية من مصر، المقوقس هداها للنبي صلى الله عليه وسلم، سماها الدلدل، بغلة بيضاء. لما ما يسمحون أبدا أن ينزل الحمار على الفرس؟ قوم ما يسمحون بإنزال الحمار على الفرس ينزون الرجل على الرجل؟ مستحيل هذا. هذه الآية قرآنية من سورة الفرقان، والرسول يسأل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ هذا ابن مسعود قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليل جارك. عرفتم من ينجو من هذه المهالك والمعاطب؟ العالمون بربهم فقط، انتبه، لا ينجو من هذه العظائم إلا عالم بربه. وقد عرفتم ليس شرط أن يقرأ ويكتب أبدا، يجلس مع الصالحين يتعلم يتعلم يصبح ذا قلب نوراني، ما يقدم على جريمة أبدا، يرضى أن يموت 70 مرة ولا يقتل مؤمنا أو يفجر بمرأته. بدون علم لو تجعل في كل بيت بوليس والله لا ارتكبت الجرائم، أقسم بالله، ولا ينفع الرشاش ولا السحر. دائما نقول: هل هناك أمة في باب الأمن أقوى من فرنسا في الأجهزة ومخترعاتها والبوليس؟ 10,000 جريمة يوميا. الآن أين البوليس؟ فلهذا بدل أن تكثروا من الشرط والبوليس أكثروا من العلم والعلماء، اجمعوا المؤمنين في بيوت ربهم وعلموهم حتى يعلموا، فتسكن الحياة وتهدأ وتستقر. رابعا علمهم أن باب التوبة مفتوح. إلى متى؟ إلى عام كذا، إلى أن تطلع الشمس من المغرب غدا. إذا عادت دورتها من وراءه رجعت اختل الفلك، ثم أغلق باب التوبة. الكافر كافر والمؤمن مؤمن، الفاسق فاسق والبار والمتقي متقي. علمهم أن باب التوبة مفتوح لكل مذنب، فالكافر يتوب فيقبل، والقاتل عمدا يتوب فيقبل، ومن دونهما من باب أولى. وويل للمصرين، وويل للمصرين على الذنب حتى على صغائر الذنوب، أما من تاب تاب الله. ولكن إذا العبد استمر واستحلى وألف الجريمة واعتادها من يتوب عليه؟ إذا قتلت بأضحك ويسخر منك. ولهذا اسمعوا، اسمعوا آية النساء: إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. أما يستمر مع المخدرات 50 عام كيف يتوب؟ ونضرب مثلا امرأة عاشت 40 سنة كاشفة عن وجهها وساعديها، لابسة الميكروجيب والمنيجيب، تتجول في الأسواق، قل لها يا أمة الله ما تستحين، تضحك، هذا ماله، هذا مجنون، تقبل هذا الكلام؟ لكن إذا كشفت وجهها أمسي جربت من تقي لها يا أمة الله، غطي وجهك، تعود تبكي وتغطي وجهك. أما عندما تألف وتعتاد ويصبح ذلك خلقا من أخلاقها، من يقبل، من تقبل موعظته؟ الذي أخبر بهذا الحكيم وإلا جاهل؟ إنما التوبة على الله حقا تنفذ وتعطى لمن؟ للذين يعملون السوء، أولا بجهالة، ما عمل، جهل فقط، ما ظن أن هذا يغضب الله أو يسخطه. ثانيا يتوبون من قريب، والقرب نسبي، وقد نقول دائما ما دام القرب نسبي تب من الآن. أجمع علماء الإسلام على أن التوبة تجب على الفور، لا يحل أن تقول إذا جاء الحج أتوب، أو إذا تزوجت أتوب، أو إذا جاء أبي أو أمي أتوب، هذا باطل. تجب على الفور من ساعة المعصية أتوب إلى الله وأستغفره. التوبة واجبة على الفور، لأن تراخيك شيئا فشيئا يصبح ذلك الذنب من أخلاقك، ما تستطيع أن تتركه. ثم يتوبون من قريب. المثل فيه أمراض قد يموت صاحبها في 4 أيام، 40 يوم، 40 ساعة يموت، ويصاب آخر بذاك المرض ويعاني منه 20 سنة وما يموت، واقع هذا وإلا لا؟ فلهذا هذا السرطان يجب أن نتحاشى على الفور. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أولا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. عليما حكيما ولا لا؟ انتبه، العلم والحكمة، فلهذا قوانينه شرائعه لا تتخلف أبدا. والآن مع أسئلة الإخوان. هذا مريض وأنا أعرف المرضى، هذا يريد أن يقول ما من حقك تتكلم أنت على الدش، ما دامت الحكومة أذنت فيه ما ينبغي الكلام، هذا ذو عقل، هذا ذو دين ومراء، ويدعي العلم والمعرفة. سمعتم ماذا يقول؟ يقول أين الولاة من فتي الشيخ؟ نقول له ماذا؟ الولاة مثلك ومثل ابن عمك، أيضا هو مهزوم لمرته عمل الدش في بيته، نسكت من أجل هذا؟ يعني لما كان الولاة سكتوا نسكت؟ هذا معناه افعلوا ما دامت الحكومة ساكتة افعلوا. هذا إيمان، هذا دين، وهذا هذا يدعي العلم لا شك. من الخير أن يأتيني وأدبه لعله أن يضبطات، ولعل صاحب السؤال غضب. لا تغضب، تعال نمسح على راسك وعلى كتفيك فقط، أبلغت لك حتى تفهم الطريق ما هو. يقول السائل: يا شيخ، ما حكم من يقتل غير المؤمن يهوديا كان أو مسيحيا، فورغم وهو يعني في غير حالة حرب وغير ذلك؟ الذي يقتل كافرا ذميا أعلن الرسول أنه خصمه يوم القيامة. ما دام هذا اليهودي أو النصراني تحت رايتنا وفي حمايتنا وأعطيناه ذمتنا، لا يحل أن تسلب ماله، ولا أن تنهش عرضه، ولا أن تسفك دمه، وإن فعلت فالرسول خصمه. أما ما تنقض كلامي، ما أقول الكلام الذي ينقض، أقول هذا مستوى العالم الإسلامي ومسجل كلامي. أنا أقول أهل الذمة من هم؟ الذين يعيشون تحت رايتنا وتحت حكمنا، أقليات ندخل ديارهم فيسلم من يسلم والباقي يبقى على دينه، اليهودي أو النصراني، عندنا أمر إلهي أن نتركه على دينه ويعيش في حمايتنا، حتى الجهاد ما نكلفه، ولو راغب أن يقاتل معنا ما نسمح له، أخذنا الجزية عليك لتبقى آمنا في بيتك ما تقاتل. فهؤلاء اليهود والنصارى إذا كانوا تحت راية دولة إسلامية أعطيناهم أمل، لا يحل لنا أن نسرق أموالهم أو نغشهم أو نقول كفار ونرجع ببنات، هذا سقوط وهبوط، أو نقتله بأنه كافر. حسبكم ما سمعتم، قال الرسول: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، حتى يعلن للعالم أن دولة الإسلام تؤمن من يلوذ بها ويعيش في حماها، ما هي فوضى. أما إذا كان الحرب معلنة، إذا قلنا نقضنا العهد هم ينقضونه، حينئذ اقتل، ولكن لا تقتل مرأة ولا صبي أيضا ولا معتوه ولا عالم في صومعة، لا تقتل إلا من يقاتل. نعم يا سيد يا ابن السوداء غبت عنا، فجأة نجد الحبحب عند الباب، ما هذا؟ ما ندري من وضع هذا، قالوا هذا، قال أنا هو. كيف أصبحت صاحب حبحب أنت؟ ما شاء الله زادك الله نورا. فأبغى أعرف حد النسوان، نحن الواحد اللي بعد 6 شهور برجع، بعد 5 شهور برجع، اللي رازق أني بسنة وسنتين وثلاثة، يبقى حق أمري كيف نتحلحل منه؟ يقول: أريد أن أعرف حق النسوان علينا. هو قال أبغي بالغاف بالغين. المرأة التي يتركها بعلها في بلادها ويسافر لتجارة، لطلب العلم، للجهاد، للرباط، أنت تدري عبد الرحمن بن عبد الرحمن والد ربيعة رائي، ترك مرته في بطنها ربيعة شيخ مالك، وخرج 25 سنة وهو يتنقل من إقليم إلى آخر للغزو والفتح، أيام الفتح القرن الثاني، راجع على فرسه والسيف في يده، بن فروخ، دفع قيمهم، دفع الباب بالسيف، صاحت المرأة: من هذا الذي يعتدي علينا؟ التف نساء عجائز الحي: من هذا الظالم؟ كيف هذا؟ هذه بيتي، هذه دهري. فلما رفع صوته عرفته الزوجة قالت اتركوه هذا زوجي، ودخل قالت ابنك في المسجد جالس ليعلم الحديث، هذا شيخ مالك بن أنس. توضأ ودخل المسجد وربيع جالس هذا المجلس وحول أمة من السند من ند المشايخ غض يروون الحديث، فلما رآه ابتسم وطأطا رأسه. هذا عبد الرحمن بن فاروق التابعي 25 سنة ويتنقل من غزاة إلى غزاة، يعني ما فيه طائرات وبواخر، إذا يمشي الغزوة في الأندلس يحتاج إلى سنة ذهاب وإياب. إذن فحق امرأتك عليك إذا كانت راضية ببقاء بسفرك لطلب العلم أو طلب المال أو للجهاد أو للرباط ولو 50 سنة، ما دامت مطمئنة وساكنة هنيئا لها، على شرط أن تطعمها وتسقيها وتوكل من يحميها، فإذا نفد الطعام والشراب ترفع أمرها إلى القاضي ويطلقها عليك. أما إذا كان طعامها متوفر وشرابها وهي راضية 50 عاماً